مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في صالون علمانيون الثقافي رقم 590. لو جينا نبص بنظرة فيها موضوعية وحيادية على المجتمع بتاعنا او المجتمعات العربية الاسلامية بشكل عام، هنلاحظ انه في تزايد وتضخم بشكل ملحوظ جدا في مساحات العنف، خصوصا في السنوات الاخيرة. وفي كده خطاب سائد في الاجيال اللي قبلنا انه العنف ما كانش زي دلوقتي، وانه حتى بين الناس المغيرين في الدين كان في تسامح اكتر، كان في مواد اكتر عن دلوقتي. فبنيجي هنا لأهمية تحليل بنية العنف ده، لانها في الاول وفي الاخر بتصب في واقع بنعيشه. والحقيقة انه من اهم المدخلات لظاهرة العنف دي هو المدخل الديني، وبنلاحظ انه غالبية الجماعات المتورطة في العنف طول السنين اللي فاتت هي الجماعات الإسلامية اللي كانت بتحاول توصل للسلطة باستخدام العنف. ومش بس ظاهرة العنف في داخل المجتمع الواحد، ولكن حتى لو جينا نبص بنظرة أوسع أو بنظرة أشمل، حتى في الصراعات الكبرى، يعني الصراع العربي الإسرائيلي اللي اتكلمنا هنا فيه وطرحناه وناقشناه كتير، كانت أغلب الآراء بتصب في أنه من أكبر وأعقد الإشكاليات في الصراع العربي الإسرائيلي ده هو أنه تصبغ بصبغة دينية. والحقيقة أنه أشكال العنف المختلفة ما توقفتش بس عند العنف البدني، في أشكال كتير للعنف زي التحريض أو حتى تهمة أو عقوبة زي عقوبة الزراء. الأديان تعتبر شكل من أشكال الملاحقة للمثقفين أو الأدباء أو كل الكلام ده. فالنهاردة احنا بنتناول سؤال مهم جدا، وهو هل في بنية معرفية للعنف ده؟ وهو ده موضوع كتاب الكاتب والباحث ضيفنا النهاردة، وهو كتاب جذورنا المعرفية للعنف للكاتب والباحث جمال عمر. أدعوكم للترحيب به. شكر الجزيل لريم على إدارة هذه الندوة، والشكر للعلمانيون اللي بنحتفل بالسنة 12 ودخلوا في السنة 13 من جهودهم. وزي ما قلت في الجلستين الماضيتين، هذه الندوات أنا بهديها لروح علي مبروك، أحد المفكرين المؤسسين لجهود صالون علمانيون وجذب علمانيون من العلمانية الأصولية إلى نوع من العلمانية المعرفية. فأنا بهدي هذه الجلسة أيضا لروح علي مبروك. بالنسبة لموضوع العنف، طبعا في كتابات كتبت عن الجوانب السياسية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية لنشوء العنف. أنا عايز أركز على الجوانب المعرفية للعنف. يعني طبعا الجوانب السياسية مهمة، والجوانب الاقتصادية مهمة، والجوانب اللي بتتناول الموضوع من الجانب الديني زي التلميح اللي لمحت إليه ريم برضو مهم، لكن أنا عايز أركز على الجانب المعرفي. وده بيجيبني لوقعة حصلت، انه كان دايما بعد العملية الإرهابية يطلع الشيخ الأزهري الذي يدافع عن المجتمع، فيصور الجماعات، جماعات العنف المسلح، بانهم هم خوارج العصر. يبقى استدعاء نموذج الخوارج التراثي لكي نلبسه على ايه؟ على الظاهرة اللي هي موجودة حاليا. انا في وجهة نظري ده بيعمل نوع من تزييف الوعي، لان ظاهرة العنف وظاهرة الجماعات ممكن يبقى لها جذور تراثية زي ما هنتكلم بعد شوي، لكن هي ظاهرة بنت العصر الحديث، بنت التجربة الحديث. فانا لما اجيب نموذج جاهز زي نموذج الخوارج واحاول البسه ليها، هتظل الظاهرة تتحرك طبقا لايه؟ لقوانينها هي. يبقى احنا في الحالة ديت بنعمل نوع من التجريف المعرفي، بنعارك معارك ليست هي المعارك الايه؟ الحقيقية. وفي مقابل الخوارج نستدعي ايه؟ نماذج أخرى مقابلة لي. لذلك أنا هذه الليلة في الكام وثلاثين دقيقة اللي أنا هتكلمهم أحاول أشير إشارات، لأن الجوانب واسعة في الكتاب على أن أنا أضمها كلها في جلسة واحدة. وهبتدي من الجانب الديني اللي أشارت إليه ريم، وفي مجموعة قاعدة هنا أنا حاسس أنها هتبقى متربصة بيا من أول أنسام وناتاشا وهو رفع إيده ورا، ودكتور شريف يونس، ومش عايز أعد بقى بقية الأسماء، ومحمد ياسين برضو نفس الحكاية. فهبتدي من طبيعة الخطاب الديني اللي احنا دخلنا بيه العصر الحديث. يعني لما نتكلم على نهاية القرن الـ18 الميلادي وبداية الايه؟ القرن الـ19. ايه هي طبيعة الخطاب الديني؟ الخطاب الديني في وجهة نظري انا هو خطاب يقوم على التمييز. مش عيب فيه قوي بقدر ما هو ايه؟ لان الخطاب الديني برضو تجربة ايه؟ تاريخية. يعني الخطاب الديني ده الخطاب الديني اللي نشأ في ظل الدولة الامبراطورية، سواء كنا بنتكلم بقى على الدولة الأموية ولا الدولة العباسية ولا سلاطين المماليك ولا الدولة الايه العثمانية. فهو خطاب تمييز. تمييز ازاي؟ انه قايم على اظهار الفروق بين الافراد في الاحكام الفقهية. يعني لما تتكلم مثلا على احكام الوضوء هتجد احكامها بالنسبة للمرأة او للانثى مختلف عن الايه؟ عن الذكر. للبالغ تختلف عن الصغير. احكام الدم هتجد ايه؟ اختلاف ما بين المسلم في دمه وغير الايه؟ المسلم. يعني ممكن مثلا المذاهب الفقهية الاربعة يفرقون بين اقامة الحد. لو واحد مسلم قتل واحد غير مسلم هل يجوز إقامة الحد عليه وتنفيذ عقوبة القصاص؟ فدم المسلم أعلى من دم غير الايه المسلم. فكل المذاهب بتقول بالدية لكن لا تقول بايه؟ بالقصاص، ما عدا المذهب الحنفي في حالة أن يقتل غيلة. يعني لو اتقتل غدر في الحالة ديت ايه؟ يقام عليه القصاص. إذن البنية ديت بنية قايمة على التمييز. النقطة الثانية هي بنية ليست قائمة على الشمول. على الشمول ازاي؟ يعني انت لما تيجي مثلا في تراث المسلمين الفقهي هتجد الجزء اللي هو خاص بالعبادات في كتب الفقه بيبقى جزء ايه؟ كبير. احكام الطهارة بقى واحكام الصلاة جزء كبير جدا في المنظومة المدونة الفقهية. الجزء الثاني اللي يليه من ناحية الحجم هو جزء المعاملات الفردية بين أفراد اللي هي في العقود الفردية، يعني حد بيستأجر وكل أنواع العقود اللي موجودة في منظومات الفقه الإسلامي. أما تبص بقى على العلاقة بين الفرد والسلطة هتحتاج تجيب عدسة مكبرة عشان تجد احكام فقهية تخص هذا الموضوع. لما تبص على العلاقة بين سلطة وسلطة اللي هو الجماعة بتوع القانون مش قانوني يعني بس من القراية يعني اللي هو حتة القانون العام هتجد الموضوع ايه قليل. لذلك في تراث المسلمين ايضا حاولوا يعوضوا هذا النقص بموضوع السياسة الشرعية. فقه السياسة الشرعية. ايه بقى فقه السياسة الشرعية؟ انا طبعا بقول كلام عام يعني الدقة بتاعته يعني محتاجة تفصيل. يعني ان انت تقول مثلا انه اثبات اقامة حد من الحدود بتتطلب شروط كثيرة ايه جدا. فممكن حد يعني مثلا لما انت تقول في في في وقعة السرقة هل اعتراف الانسان بجرمه ويقول انا تبت، هل الاعتراف ده كفارة ويمنع اقامة الحد؟ النقطة التانية في عقوبات القتل ولاية الدم في الفقه عند المسلمين قايمة على ان اولياء الدم هم اهل الايه القتيل. مفيش ولاية عامة هنا. يعني اذا واحد قتل واحد والقاتل ده استطاع ان هو يدفع دية ويرضي اهل القتيل، مفيش ايه؟ ولاية عامة. لذلك الحكام انتدبوا وعملوا مجموعة من التدابير السياسية اللي هو ايه؟ يعمل عقوبات يقول عليها عقوبات ايه؟ سياسة. من هنا كتب السياسة الشرعية، بس هي في غالبها كتب لم تؤصل الموضوع فقهيا، هي كتب كانت بتحاول تصور الواقع اللي بيحدث اكثر ما هي كانت بتحاول تؤصله ايه؟ فقهيا. يبقى في المعنى العام كده برضو هتلاقي المنظومة الفقهية، المدونات الفقهية فيها حتة الايه؟ التمييز وعدم المساواة وحتة عدم الشمولية. انت بقى لما تيجي في ده بشكل عام الخطاب الديني اللي احنا دخلنا بيه عصر الحداثة، لما تيجي نتكلم بقى على الحداثة الأوروبية وتأثيرها علينا، أصبحت الآن فكرة القانون حتى لو في الإطار النظري قايمة على المساواة في المراكز القانونية. يعني انت ما بتفرقش ما بين مسلم وغير مسلم، لما بتعمل قانون بيبقى المواطنين سواء، ما تفرقش ما بين امرأة ورجل، ذكر وأنثى، بيتساوي في المناطق في التعبير أنا نسيته دلوقتي، المراكز القانونية. فإحنا دلوقتي هنعمل بقى قوانين، أنا جبتكم كده بقى لـ 1876، يعني بداية عمل قوانين واتعمل القضاء المختلط. نتكلم شوية على حتة القضاء وتطورها في مصر. هنيجي نعمل القضاء المختلط، كان له هدفين. الهدف الأول إنه مصر بقى فيها مع الامتيازات اللي ادها العثمانيين للأوروبيين بقى في حوالي 17 منظومة قانونية شغالين في بلد زي مصر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو واحد مصري اللي هم اهالي البلد اتخانق مع واحد انجليزي، بيروح هما الاثنين قدام القنصل الانجليزي ويطبق ما يحكم به الايه؟ القنصل الانجليزي، اللي هو الحكم القضاء القنصلي ده. فكذلك بقى الفرنسي وكذلك السويسري وكذلك الروسي وهكذا. فبقت فيه 17 منظومة قانونية. فالجماعة عانوا، يعني تبص لي واحد ايه مغربي وخد الجنسية الفرنسية ويجي هنا يعمل مش عارف ايه ويروح ويحكم له بفلوس على الحكومة المصرية انها ايه تدفع بالقضاء القنصلي. فجت الفكرة بعمل محاكم مختلطة تتعمل لها قوانين على النسق الأوروبي، ويكون القضاة اللي فيها قضاة بقى ايه فرنسيين وانجليز وألمان والآخر، وقاضي ايه مصري، هي اللي تنظر الخلافات ما بين أهالي البلد والأجانب. لكن يظل القضاء القنصلي موجود، يعني واحد إنجليزي يختلفوا على شيء بيروحوا للايه للقنصل الإنجليزي. ما زال يبقى عندنا كده قضاء قنصلي واتعمل القضاء المختلط، وكان في عندنا بقى بالنسبة لأهالي البلد القضاء الايه الشرعي في المحاكم الشرعية اللي هي المحاكم الفقهية، وكان في قضاء الطوائف، يعني طائفة الأقباط لهم بيمشوا أمورهم، واليهود وغيرهم من المسيحيين بيمشوا ايه أمورهم قضاء. يبقى عندنا تعدد في الايه في المنظومات القضائية. جينا هنا بقى ان احنا عايزين نعمل بقى قوانين خاصة بينا، ان احنا نطور منظومة القوانين. فتعامل القضاء الاهلي لما جه الاحتلال الانجليزي سنة 82 الموضوع وقف شوية، وبعدين بدأ تطبيقه من سنة 83. هنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل محاكم اهلية مصرية قايمة على القوانين الحديثة للفض في الايه في المنازعات. هنا بيجي السؤال، لما جم يعملوا المحاكم ديت، القانون المدني في اي منظومة قانونية بيبقى هو عمود الخيمة بتاعت الايه المنظومة القانونية، لان هو بينظم كل انواع العقود من عقد الايجار لعقد البيع لعقد الزواج. فجه السؤال هنا، هل سيتم تضمين عقود الزواج في القانون المدني؟ احنا بنتكلم على ايه؟ فترة 1880 81 82 83. فالجماعة اللي بيعملوا منظومة القوانين قالوا لا، هنسيب الاحوال الشخصية تظل في الايه؟ في المحاكم الشرعية. يبقى المسلمين يرجعوا للمحاكم الشرعية، والاقباط يرجعوا للطائفة بتاعتهم، واليهود يرجعوا للطائفة بتاعتهم، والقناصل يرجعوا للطائفة بتاعتهم. هنضمن بس العقود المدنية. يبقى ظل الموضوع هنا انه العقد، سؤال بتاع هل عقد الزواج ده عقد مدني ولا دي رابطة ايه؟ دينية. انا ليه بذكر الموضوع؟ ايه علاقة الموضوع ده بالعنف بقى؟ انه بعد السنين دي كلها طبعا المسلمين بدأ يحصل تطوير في الايه؟ في المحاكم الشرعية. يعني بدأت تتعمل للمحاكم الشرعية ذاتها ايه؟ قوانين، لحد ما المحاكم الشرعية ذاتها اتلغى سنة 1955، واصبحت المحكمة الاهلية القضاء العادي بينظر. بقى عندنا دلوقتي محكمة ايه؟ الاسرة، يبقى فرع من القضاء العادي بينظر الاحوال الايه؟ الشخصية. ما زال حتى الان غير المسلمين ليس لهم قانون حاكم للاحوال الايه؟ الشخصية. وظل السؤال ما زال قائم، هل عقد الزواج ده عقد مدني ولا رابطة ايه؟ دينية. فنيجي بقى دلوقتي كده 1938 كانت اتعملت لائحة، في لائحة الطلاق عند الأقباط تحديدا، فكان فيها حوالي 10 أسباب وأشكال من حدوث الايه؟ الطلاق. البابا شنودة نيح الله روحه، تنا وراها لحد ايه تقريبا في 2008 ايه، رجعوا تاني لان الطلاق، يعني الطلاق دلوقتي بالنسبة للمسيحيين في يد الايه؟ الكنيسة. فتسأل نفسك، هو احنا في دولة مدنية ولا احنا في ايه؟ في حكم طوائف. لدرجة ان لائحة 38 ذاتها ايه؟ اتلغت، وعدنا الى انه الطلاق يحدث لعلة الزنا او علة العجز الايه؟ الجنسي. يعني اتلغت حتى كمان السبع ثمان انواع الاخرى. ده مصدر للعنف ليه بقى؟ ان تلاقي بس جورج وجانيت يعني خلاص مش عايزين يكملوا مع بعض، ومتفقين وراضيين ان هو يحصل ايه؟ طلاق. لكن ابونا شايف انه ايه؟ ما جمعه الرب لا يفارقه ايه؟ انسان. فجانيت تروح تعمل ايه بقى؟ ما ادريتش انا بقيت ايه؟ مسلم. ولا يجوز لمسلمة ان تكون متزوجة بغير ايه؟ مسلم. ونخش في دائرة ايه؟ اختي كاميليا. هي الدائرة دي مش منبعها بقى الافراد، منبعها هنا المنظومة، ان احنا ما جاوبناش على السؤال الاول، هل الزواج عقد الزواج ده رابطة مدنية تخضع لسلطة القانون ولا رابطة ايه؟ ما زلنا في هذا الايه؟ الموضوع. حتى كمان بالنسبة للمسلمين، لان احنا لما جينا نعمل تقنين للاحوال الشخصية جبنا وقننا من المذاهب الايه؟ الفقهية، وتحديدا المذهب الحنفي، لانه كان ده مذهب اسرة محمد علي في وقت تقنين القوانين. فلذلك كان كل المشاهد بتاعه الافلام يقول لك ايه؟ الزواج على مذهب الامام ابي حنيفة. لكن احنا طورنا بعد كده ان احنا خدنا من مذاهب اخرى في القانون، فدلوقتي احنا بنتزوج على القانون. بس ما زال السؤال ايه؟ قائم، هل عقد الزواج ده عقد ديني ولا عقد ايه؟ مدني. انا بجيب الامثله ديت على المثل ده على اساس انه في اسس معرفيه للايه؟ للعنف ما جاوبناش عليها، مسكنا العصا من المنتصف. لما تيجي مثلا في مساله اللي انا ذكرتها، مساله دم غير الايه؟ المسلم، فيجي انه حد قتل جماعة مسيحيين وشفنا نماذج لها يعني، فهل هيطبق عليه حكم الاعدام؟ هو بيتحكم عليه بالاعدام، بس هل يطبق عليه حكم الايه؟ الاعدام. هتجد برضو في جزء يعني في اشخاص بعضهم تنفذ فيه حكم الاعدام، بس عددهم هيبقى قليل ايه جدا، لان السؤال الفقهي ما زال ايه موجود. يعني احنا ما خرجناش من منظومة الفقه ودخلنا في منظومة الايه القانون اللي هي قايمة على المساواة، وحتى عدم تطبيق الحدود اللي هي موجودة ومنصوص عليها. الموقف الفكري اللي حطه الجماعة دولت قالك ايه، انا طبعا بصيغ بلغة انا مش كلام بالظبط يعني، بس يقولك ايه، نحن الان في عصر شبهة وخربت الزمم، وممكن حد يجي ايه يشهد على حد ايه زور، فاحنا علشان اتقاء مش هنطبق الايه العقوبة بتاعت قطع يد السارق والعقوبات اللي هي الحدود ديت، وهنعمل عقوبة تعزيرية. احنا برضو مسكنا العصا ايه، لان مش عايزين نواجه السؤال الاساسي في الموضوع. فده مظهر من مظاهر انه ايه ما تعاملناش مع الاسئلة الاساسية في التعامل مع الامر، فظل الموضوع معلق. في جانب اخر بقى، تجربة التحديث عندنا، ودكتور شريف المونس هيتخانق معايا طبعا بعد ما خلص، تجربة التحديث عندنا هي تجربة من محمد علي حتى الان. هي جاية من فوق، وممكن دكتور شريف يونس هيقول لي ما كل عمليات التحديث بتيجي من ايه من فوق، بيبقى نخبة هي اللي بتفرض الموضوع، بس هي جت عندنا جبرا. يعني النموذج بتاع كتاب دكتور خالد فهمي اللي هو كل رجال الباشا، وتصويره لازاي ان كان الفلاحين بيختطفوا من ايه من الارض علشان يتجند ويخش الجهادية، ويخش الجهادية هو مش عارف ايه هيخرج امتى، فكانت هي علشان ده عنف اهو، هي بتتعامل مع الموضوع ازاي الام بقى، فكانت ممكن تقطع ايه صباعه. وانا افتكر انا واحد في قريتي من 20 سنة حط رجله تحت قطر عشان ما ايه ما يخش، لانه يخش 3 سنين ما كانش معاه الثانوية مثلا. فحتة ان ايه ان في جبر وفي عنف، هذا العنف يتولد عنف ايه مضاد. يعني عملية التحديث عندنا هي جاية من فوق لتحت، بس كان فيها حتة عنف، وما زال ممكن نشوف دلوقتي كده ايه مظاهر للعنف اللي هي قايمة على حتة الجبر في تنفيذ. احنا نعرف والناس دي ايه ما تعرفش، وده مش بيعملها السياسيين بس، ممكن المثقفين. يبقى هو جاي ومتعلم في فرنسا واخد الدكتوراه من السوربون، وشايف ان هو يعرف الحل ويعرف الاجابة والايه، والناس دي عليها انها تسمع وتتبع ما يقول. اذا تجربة التحديث سواء كان تحديث من الداخل او التحديث اللي سماه علي مبروك معسكر اللي هو جاي من الخارج على ظهر ايه البوارج، ما هو ده برضو ايه عنف. يعني مدافع نابليون اللي جاي يعني الحداثة هنا غازية، فيبقى مقاومتها جزء من الوجود. يبقى هي النموذج والمثال اللي احنا عايزين نتعلم منه وننقل عنه، وفي نفس الوقت هي ايه الخطر الذي نحتاج ان نحمي انفسنا منه. اللي انا بقوله انه في الخطاب التحديث عناصر عنف، بداية من عدم التعرض للأسئلة الأساسية، ان المنظومات التراثية بشكل عام قايمة على الايه التمييز، ولم نجابه ده وعملين نغطي ايه عليه، ما قدرناش ننتقل بالعقل الفقهي الى حتة الايه المساواة بين الذكر والانثى، بين الكبير والصغير، بين الايه المسلم وغير المسلم. هما تجربتهم التراثية مناسبه ليهم، لان كانت ايه هي دي طبيعه الدوله الامبراطوريه، مش عندنا احنا بس، هتلاقي برضو التمييز ده موجود في في في ثقافات اوروبا. يعني امريكا يعني كمثال، الناس اللي هي بتكتب وثيقه الاستقلال وبيكتبوا كده all men created equal، كل البشر خلقوا متساويين. كلمة البشر هنا او الانسان هنا او man هنا معناها ايه؟ الرجل الابيض البروتستانتي الذي يملك ارضا. يعني الست لا تعتبر ايه؟ داخلة في الموضوع. يعني السيدات في امريكا اخذت حق التصويت بعد الحرب العالمية الاولى، في فرنسا خدوه بعد الحرب العالمية الثانية. يعني فرنسا الثورة بتاعتها اللي تقول ايه؟ العدل والايقاع والايه؟ والمساواة. هي خدت حق التصويت بعدها ب 150 ايه؟ سنة. احنا برضو ما تأخرناش، احنا خدناها على طول يعني في الخمسينات. بس في فرق بين اخدنها هي في فرنسا او في امريكا وبين ايه؟ اخدنها عندنا بقرار من ضباط يوليو في الخمسينات. لان المجتمع هناك مشي داخل وعيه، وما زال المجتمع زي المجتمع الامريكي لسه فيه تفرقه وفيه تمييز وفيه وفيه، بس هم بيمشوا ايه ويواجهوا المشكلات عندهم. احنا محتاجين نمشي. الاقتصار بتعليق الارهاب والعنف وتفسيره على انه ايه ده ابن تيمية قال، ده ابن قيم الجوزية قال، ده الغزالي قال، مش كافي. ده قرآن ذاته بيقول، مش كافي. ليه؟ لأن في النهاية النصوص دي كلها اللي بيقراها بشر. فإذا كان ابن تيمية اللي هو ميت من 6-7 قرون مازال حي الآن وبيأثر، مش جاي من ابن تيمية اللي مات من 6-7 قرون، ده جاء من ايه؟ من ابن تيمية الذي يعاد ايه انتاجه الان من جماعات وتنظيمات ومنظمات هي ايه مستفيدة من ده. ما انا قريت ابن تيمية، انا قريت كل النصوص اللي موجودة في القرآن واللي موجودة في الاحاديث اللي بتاع، بس انا ما بشيلش فرفر واروح اعمل عملية ارهابية. ليه؟ لان في عقل بيمر عليه الايه الحاجات دي كلها. يبقى الاشكال من وجهة نظري اللي هيختلف معايا ناس فيه كتير، عدم اعمال العقل عندنا احنا. طب ده جاي منين؟ نبدأ بقى نتكلم على منظومة التعليم، نبدأ نتكلم على غياب التفكير الايه النقدي، نبدأ نتكلم على عدم وجود حريات في الايه في الجامعة ليتم مداولة وتربية، مش تربية، ووجود العقل الايه النقدي. لو في عقل نقدي هتبقى كل الكتب دي هنتعامل معها على انها كتب ايه شواهد تاريخية. زي بالظبط كده ما اروح ارجع لارسطو طاليس، ارسطو اهو معلم البشرية الاول، روح شوفه كده في في في في في فلسفته لمسألة العبودية، ان العبيد دولت يعني من طبيعتهم ان هم ايه في تكوينهم ان هم عبيد. بنقول بقى ارسطو دلوقتي بربري؟ لا، بنعرف ان ارسطو يعني راجل كان بيعيش في ايه في تجربته التاريخيه، ففي جوانب بناخدها منه وفي جوانب تانية ايه ما ناخدهاش. كذلك عند تراث المسلمين. لكن وانا هختم بالجزئيه ديت، الاشكال جه من ان الحداثه الغربيه جاءتنا غازيه او على ظهر البارجة بواحد زي نابليون بونابرت، او بالعنف وبالقوة زي ما عملها محمد علي او عملها الشاه في ايه في ايران او اتاتورك في تركيا. فهي خطر هنا جعلت الحداثة عملة ذات وجهين. الحداثة الغربية عملة ذات وجهين، هي الخطر وهي في نفس الوقت الايه النموذج والمثال. ده عمل رد فعل لنظرتنا لماضينا ونظرتنا للتراث. فناس برضو بصت وشافت ان الماضي بتاعنا ده احنا كل مشاكلنا جاية منين؟ من الكتب الصفرة ده. كل مشاكلنا جاية من ابن تيمية وابن قيم الجوزية والغزالي وكل واحد بقى ياخد الايه الحته بتاعته. اتجاه اخر يقول ايه بقى، لا ده احنا عزتنا في ايه، في ماضينا، واذا كانوا الاوروبيين عملوا امبراطوريه فاحنا برضو عملنا ايه امبراطوريات، وكل واحد يختلف على الفتره اللي هو ايه يرجع لها. فواحد يرجع الى عدل ابي بكر وعمر بن الخطاب، واحد تاني هيرجع للاندلس التي عاش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، واحد تالت هيرجع لايه لمصر القديمه التي علمت العالم، وعايزين نستعيد كلمه ونستعيد الايه اصالتنا، اللي هو الدكتور شريف يونس كتب كتاب بتاعه البحث عن خلاص، اللي هي الناس بتدور على البحث عن الخلاص بايه، برصاصه واحده. التراث مش هو كتب القدماء، التراث مش هو الاثر، التراث هو ما تسرب في وعينا الجمع المعاصر من تصورات القدماء. لذلك المعركة جوه الايه، جوه العقل اولا. وفشل مشروع التحديث او قلة ثبار، لان طبعا اكيد احنا اوضاع حياتنا دلوقتي مختلفة 100 مرة عن اوضاع الايه المصريين من 200 سنة مثلا في البنى والمباني والطريقة حياتنا، حتى من 60-70 سنة فاتت يعني. لكن ما زال تجربة التحديث فيها أسئلة أساسية لم نجب عليها، بندور حوالين الايه الموضوع. هسيب الجزء المتبقي للمناغشات وللأسئلة وللمناكفة، وشكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع. هتجيب كرسي الاعتراف بقى علشان مساء الخير. اولا نشكر حضرتك على اراءك وعلى الندوه الجميله دي. ثانيا، هل العنف اللي موجود حاليا وزيادة النزعة الدينية هي في الأصل تعود للدين، ولا هي بترجع للحملات الإيمانية اللي قامت بها أمريكا في الستينات وفي السبعينات لمواجهة الاتحاد السوفيتي؟ وكان من رواد الحملات دي واحد زي السادات، دولة زي السعودية والصحوة الإسلامية اللي عملتها في أواخر السبعينات، وبدأ يكون عندنا نشوف العنف ونشوف الجماعات المسلحة. بدأ السادات يعمل تغييب للوعي كامل لكل تراث عبد الناصر وتراث الملك، المحاولات الحداثة والتحديث. فأعتقد أن السؤال الأفضل اللي احنا المفروض نسأله، حتى كمان التحويل الصراع العربي الإسرائيلي لصراع ديني، أعتقد أن السؤال الأفضل اللي المفروض نسأله، هل المشكلة فعلا في التراث ولا المشكلة في السياسة وفي مرحلة الستينات والسبعينات اللي وجهتنا للحظة اللي احنا فيها النهاردة؟ اعتقد ان الدول العربية او الشرق الاوسط لحد اواخر السبعينات واوائل الثمانينات ما كانش فيها اي اعمال عنف ديني، كنا بنشوف الناس عايشة عادي في نوع من انواع الحداثة، مش بعيد قوي عن الغرب، ولكن تم توجيهنا عن طريق الحكومات وعن طريق السياسات المتعقبة الى ما وصلنا اليه. تمام، شكرا. اتفضل يا استاذ احمد، انت جاي معانا ابو خليل. دكتور شريف حضرتك عندك حاجه؟ تمام، اتفضل. ماشي، اسم بس عشان اكتب الاسماء. معاك وجدي جوي. متهيألي مفهوم العنف في مصر يمكن جه نتيجه وجود الاخوان المسلمين، وحسن البنا حاول استدعاء الخلافه العثمانيه مره اخرى، والدليل على كده مقتل الخزندار والنقراشي في ديسمبر 48 واحمد ماهر. وبالتالي انا كان اتذكر ان جدي مثلا قمص سرجوز خطيب ثوره 19 في يونيو 47 حذر من العنف الإخوان، وقال لك قال الجملة مثلا يعني مشهورة جدا، الموت ولا يوم في دولة عم حسن. نعم. هي دي كان أحلى حاجة، لأن هو تنبأ بأن الناس دي كان عندهم مفهوم العنف. وبالتالي احنا لو رجعنا مثلا السبعينات، ان الايديولوجيه بتاعت العنف جاءت نتيجه ان السادات حاول القضاء على اليسار في ذلك الوقت، لان حس ان اليسار قوي في بدايه السبعينات، وعن طريق طبعا عثمان احمد عثمان قدر ان ان ان الجماعات الاسلاميه تبقى اقوى، وقدر يقضي على الشيوعيه. لو احنا جينا بعد كده نقول ان العلاج الوحيد، احنا شفنا عادل امام لما راح اسيوط سنه 88 استطاع، كان اسيوط معقل الجماعات الاسلاميه. وبالتالي كان خوف رهيب حتى ان هم حاولوا ان هو يبعدوه، ان هو ما يروحش اسيوط يعرض مسرحيه، لكن مسرحيه واحده قدر ان هو يستطيع ان هو يهزم الجماعات الاسلاميه. اذا اللي انا عايز اقوله ان الفن والثقافه لهم مدلول كبير جدا في ان انت تقضي على هذه الافكار بمنتهى السهوله. واحد زي عادل امام بمسرحيه واحده قدر ان هو يهزم الجماعات الاسلاميه ومعقل الجماعات الاسلاميه في اسيوط. نعم. مساء الخير لجميع الحضور للصديق جمال عمر. وطبعا يعني المناغشات مستمرة، أنا ما عنديش اعتراضات أساسية، يمكن عندي تفاصيل بس في القضاء القنصلي يمكن عليها مشاكل شوية، بس دي مش مهمة. الفكرة إن يعني مسألة العنف واللا عنف فين الحدود بتاعتها؟ أي علاقة اجتماعية هي قائمة على درجة من العنف، أي درجة يعني. وعلشان كده في أقصى الدول الديمقراطية، الديمقراطية دي إنك تروح تنتخب، لكن أنت وجودك في العمل بيخضع للوائح العمل، ما فيهاش وجهات نظر، ما فيش تصويت عليها كويس. الالتزام بالحاجات دي لما تشوف اللوائح بتاعت محل عصير اللي هي أساسها أصلا في قانون بتلزم العامل بحاجات كتير جدا جدا عشان الموضوع يمشي. فالأساس هو النظام الإداري، يعني الجيش هو طريقة يعني مكثفة قوي من الطريقة دي، لكن هي بتحكم حياتنا كلنا في كل حاجة. فكل العلاقات الاجتماعية بما فيها الليبرالية، يعني الليبرالية بتقول لك ان فرضيا يعني الملكية الخاصة ضرورية من اجل الحرية، يبقى معنى كده ان انت لما بيكون في اتجاه قوي مثلا لتقييد الكلام ده او لإلغائه، فده يبقى خطر على الدولة وتستلزم تدابير للحفاظ على الحرية، فالعنف من اجل الحرية. اللي هو بياخد شكل فج جدا بقى في الحملات الاستعمارية باسم الحرية، اللي هو بتاعت هنضرب دول علشان هنروح مثلا نخلص من الافغان علشان دفاعنا عن حرية الشعب الافغاني مثلا يعني، او نعمل مذبحة في اندونيسيا يموت فيها 3 مليون بني ادم علشان الحرية. فمسألة يعني في الاخر هو يعني فكرة ان العنف هو مشكلة، هو في حد هو مشكلة فعلا، بس هي مش مشكلة بمعنى هل يوجد عنف او لا يوجد عنف، هي مسألة انواع من العنف. التحديث بطبيعته متفاوت ومركب، يعني دايما مفيش حاجة، مفيش دولة بتنام الصبح ولا امة ولا شعب ولا جماعة بتنام الصبح عصور وسطى تصحى، تنام بالليل عصور وسطى تصحى الصبح تلاقي نفسها ايه في العصر الحديث. هو اللي بيحصل هو انه في جماعات هي اللي بتدخل في العملية دي، حتى الحاجات اللي هي تم بشكل يعني مركب وله علاقة بالتطور الاجتماعي اللي حصلت في أوروبا، بداية التحديث في أوروبا برضو كان كده، مش كل العالم، مش كل أوروبا تحولت الحداثة، ومش كل حد داخل الدولة الواحدة ذاتها، داخل الدولة الواحدة ذاتها. وعشان كده لما حصلت الثورة الفرنسية بقى في ثورة مضادة طلعت من الأقاليم، وده اللي أدى إلى روبسبيير وعهد الإرهاب وما إلى ذلك. فيعني هي المسألة ما هيش إيه يعني، التحديث مرتبط كمان بالعنف. التحديث اصلا هي عملية عنيفة لانه بيطلع الناس من الوضع الطبيعي بتاعهم المألوف اللي عاد قرون، لان هم يعملوا حاجات تانية. علشان كده مثلا لما بداية التحديث في انجلترا اطرد عدد كبير من الفلاحين من الارض لانها تحولت لمشروع استثماري، بعد ما كان الراجل بياخد منهم ضرائب وخلاص، فبقوا زائدين عن الحاجة وبدخل منهم اللي عايزهم يشتغلوا بس والباقيين يتكلم على الله وتحصل بقى كوارث وبتاع. بس طبقة حاكمة ما كانتش ثورة انما الطبقة الحاكمة اتخذت تدابير قاسية لحد من العنف والسرقة والاعتداء على الملكية وما الى ذلك. فعشان كده انا عايز اقول ان العنف الاسلامي هو احد اشكال العنف. يعني هي الدولة الحديثة في مصر كانت دايما فيها قدر من العنف لان هي اللي كان منوط بها تحديث المجتمع. ليه منوط بها؟ علشان هي كلفت نفسها. طب هي كلفت نفسها ليه؟ غلاسة يعني واحد كده الحكام كده طلع في دماغه ان احنا لازم نعمل تحديث واحنا ناس حديثين والناس دي التانية دي لازم نظبطها يعني نتصرف معها. لا هي المسألة مش كده. هم اللي كانوا في وش المدفع ببساطة. ده دولة العثمانية لقيت نفسها انها بتتهزم بدل ما كانت بتكسر المعارك وكانت اهم قوة ونموذج يحتذى في اوروبا في القرن الستاشر يعني نلاقي الاعجاب بها في الكتابات الاوروبية وقتها تتحول الى انها رجل اوروبا المريض فلازم تتغير. فالدولة بتقود عملية التحديث فيطلع خط شريف بولخانة وخط شريف هماهيوني ومش عارفه قوانين وقوانون الجنسية لإقامة مواطنة عثمانية تساوي فيها جميع أبناء الأديان فيما يفترض وهكذا. فهي الفكرة. ونفس الحكاية اتعملت بالنسبة لمحمد علي انه عايز الدولة الحديثة اللي هو الدرس بتاع نابليون. نابليون ما غيرش حاجة هو عتل سنين ونص اتكل على الله ما لحقش يعني. فالفكرة بس كان الدولة لكي تنقذ هذه الجماعة البشرية من انها تقع تحت سيطرة الدول الأجنبية هي محتاجة انها تقود عملية التحديث. ولحد النهاردة كده ان انت لازم تعمل تطويرات في الاقتصاد لان انت كده وقعت في الديون وفي مشاكل ومش عارف ايه لاخر كل الحاجات دي. او ان يتقال بالعكس ده هم وقعونا في الديون عشان مش عارف ايه فلازم ناخد استقلال جزئي يعني. بس دي خناقة جوه الحداثة نفسها. مسألة مثلا القوانين التمييزية اللي انت بتكلم عنها القديمة اللي هي التحديث ما كانش كامل فقهي انه في الاخر انت عندك قانون قانون كان قانون صغير جدا بتاع الاحوال الشخصية 25 مادة كده للاسترشاد والباقي من الشريعة وبعدين بعد كده بيتقنن كله اهتداء بالشريعة. ولكن في النهاية ما هو ده لأنه كان مزيد من التحديث أكثر من كده هو محتاج مزيد من العنف. فهي قدرة الدولة على ممارسة العنف في النهاية محدودة. فنفس الحكاية أن أنت تتجاوز الأشكال التمييزية. وعلشان كده إلى الآن في مشكلة وخصوصا بعد الصحوة الإسلامية في أنه زي أن ده يبقى مطابقة أن إلغاء التمييزات الدينية وغيرها من بين الرجل والمرأة وما إلى ذلك يعني هو صعب مجتمعيا. حتى يعني ما فيش حاجة في القانون بتقول ان الراجل من حقه يضرب مراته في الشارع مثلا قصاد الناس وحدش يقدر يدخل مراتي او بنتي او اختي انا حر مع خلاص اختي خلاص محدش يدخل. فهل ده في القانون؟ مش في القانون. انما فهو الـ يعني وفي الاخر هي نوعيات من كل المجتمعات قائمه بشكل او باخر بعنف بمعنى ان ليها حدود وفي خطوط حمراء مش ممكن تتجاوزها وفي مساحات من الحريه موجوده اللي هي ممكن في حالتنا تشمل حق مثلا الراجل في ان هو يقدم مراته في الشارع مثلا. كويس. فهي الفكره في نوعيه العنف يعني. لكن فانا استشفيت انت ما قلتش ده صراحه ان في نوع من يعني ان العنف هو كارثه وبعدين احنا عايزين نشوف اصوله فجذور العنف فين؟ هو العنف طبيعة الأمور أساسا. بس دي بعض الإيضاحات عشان كده هي ملاحظات وإيضاحات مش نقد يعني أو رد. شكرا. شكرا. تعالي. أحمد ثابت. أحمد. فبنقدر نتكلم عن الجذور أو الأصل بالعنف اللي موجود حاليا. ففي جانب حضرتك ما تطرقتش ليه وهو ان العنف ده يعتبر غريزة في الانسان او طبيعة بشرية بغض النظر يعني سواء الانسان عايش هنا في الشرق الاوسط في المحيط ده او في اي بلد تاني. فبالتالي هل ان العنف اللي موجود حاليا من وجهة نظرك في سبب اساسي ليه اللي هو ان الانسان بطبيعته عنيف بغض النظر عن الدين او عن العرق او عن اي شيء تاني؟ شكرا. في مقدمة يا جماعة. تعالوا. أول سؤالين. أول سؤال هو انا حاليا ابتديت اللي هو قرايه في الاديان وكده، فعايز اعرف هو ايه سبب العنف في الاسلام من وجهه نظرك كباحث طبعا وككاتب، اللي هو النص الديني ام التفسيرات اللي هما للامام الغزالي وابن الجوزي وهكذا. والحاجه الثانيه يعني مصر كانت كويسه جدا وكان المصريين متعايشين كويس جدا لحد ما حصل اللي هو دعوات العنف تحت مسميات كتير، فهو ايه المحفز اللي كانت الناس يعني متحفزه بيه فجاه انها تتخذ اللي هو انها تستجيب لدعوات العنف دي وبس؟ شكرا. دخلت تاني يا جماعه؟ طب بصح يا جماعه المداخله، انا اتفضل. طبعا شكرا في البدايه يا جماعه على الورق اللي قدمتها النهارده في الندوه. خليني اتكلم في نقطتين. النقطه الاولى هي مساله انه اختصار او اختزال فكرة العنف في الاسلام. هو طبعا انت ممكن تطلع من الاسلام نماذج متعددة، وعندنا ده مثبت يعني بعيدا عن طيات الكتب او النظريات، وحتى بعيدا عن المذاهب، يعني ابناء نفس المذهب ممكن يقدموا نماذج مختلفة من التسامح. ويعني هي الفكرة بقى، المشكلة الجوهرية من وجهة نظري هو تأخر العلمنة، لانه انت عارف الدماء التي اريقت باسم المسيحية والمسيحية، الحروب المسيحية المسيحية حتى مش الحروب المسيحية غير المسيحية، كانت باسم الدين ايضا. وعندنا أصولية هندوسية ولدت عنف، ده موجود، وطبعا أصولية يهودية كذلك تمارس هذا التمييز اللي بيؤدي للعنف. فأقصد الفكرة انه هي مش فكرة انه الإسلام بس اللي فيه مشكلة، لكن هو الفكرة استمرار الإسلام كدين ودولة، هو ده جوهر القصة بوضوح شديد، تأخر العلمانية. حتى عندنا نماذج علمانية مارست نوع من أنواع العنف باسم العلمانية أو باسم الماركسية زي ما حصل في الثورة البلشفية، أو حتى الشكل الإكستريم في التعامل مع السلطة الكنسية في الثورة الفرنسية. النقطة الثانية في مسألة العنف، انا ما اعرفش برضو تطرقت لها في الكتاب ولا لا، هي مسألة البعد القبلي. ما اقدرش اقول لك ان العنف في الصعيد زي العنف في الدلتا زي العنف في المدينة، مع العلم انه طبعا يعني تعرف رأيي في مسألة تاريخ المدينة، وانه الشكل الكلاسيكي بتاع المدينة سابقا ما بقاش موجود، والطابع الريفي بقى موجود من افكار الريف على السمت او السلوك السائد في المدينة. وبالتالي هي مسألة انه في بعد تاني مرتبط ب سلوكيات ومداخل اجتماعيه وانثروبولوجيه ملهاش علاقه بالبعد الديني او البعد الاقتصادي. ما اقدرش اقول لك ان الصعيد فيه عنف اكتر علشان مثلا نسبه الفقر فيه اكتر، لا، الموضوع ليه علاقه بجذور ممتده ومساله الثأر وغيرها من الاحداث اللي بتحصل لحد النهارده. يمكن حتى الدوله بتلجا تحت وطئه القوه الاجتماعيه للجلسات العرفيه مش للقانون. وشكرا تاني. شكرا لك. في مداخلات يا جماعه عشان بس بعد التعقيد مش نبدا المحاضره الثانيه. ماشي. هو في عناصر متعدده، يعني في عنف اجتماعي وفي عنف سياسي. يعني المثل اللي احمد بيتكلم عليه اخيرا ده على القبائليه ودورها، في جزء عنف اجتماعي، يعني الصعيد له طبيعه خاصه نتيجه للعائلات والسجاده الشريفه اللي بقى مكتوب عليها صله النسب والامور ديت، يعني ما زالت موجود. بس احنا بنركز بشكل عام على العنف السياسي العام. وهبدأ من مسألة، أول مسألة، هل الدين، لأن دي برضو اتكررت مع السؤال الأخير مع عبد الله برضو، هل الدين هو مصدر العنف؟ أنا شخصيا ما بعتقدش إن في حاجة كده اسمها الدين بتتحرك وبتعمل عنف. في النهاية في بشر هم اللي بيقروا ويفسروا ويطبقوا ويقولوا، يعني ايه؟ وده بيجيبني دايما لحتة التاريخية، لازم نرى الظاهرة في ايه؟ في سياقها التاريخي، لان الاطلاقة دي بتعمل نوع من التعمية. انا سهل جدا اجيب لك ايات من المصحف واجيب لك مرويات احاديث واقول لك الاسلام ذات نفسه ايه؟ دين عنف. وهي برضو نفس النصوص ديت ممكن اطلع لك منها ايه؟ ايات واحاديث بتكلمك على وان اللي بيقتل فرد فكانما قتل الايه الناس جميعا. واجيب لك المشهد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام مع القطه ومع واخد بالك. اذا دائما في بشر هم اللي بيفسروا، لان النصوص المصحف اللي موجود في بيتي لا بينطق ولا بيتكلم. لو انا شلته وحطيته في الدرج وقفلت الدرج هو مش هيخرج من الدرج على فكره. يبقى الدين هو البشر الذين يؤمنون ويقولون ويدعون. لذلك ده له سياق تاريخي، والحتة هي اللي ممكن نختلف عليه، انه العنف الموجود الان والجماعات اللي موجودة الان ليست بنت التراث بقدر ما هي بنت ازمة التحديث، بنت فشل منظومة التعليم الحديث. في اسماء ذكرت هنا، ذكر اسم حسن البن. حسن البن خريج ايه؟ دار علوم، المدرسة التي انشأتها الحكومة في القرن ال19 علشان تخرج مدرسي اللغة العربية اللي هيدرسوا في المدارس الايه الاميرية، وتجمع بين الاصالة والايه والمعاصرة. يعني احنا مش عايزين نجيب ازهريين فعملنا دار العلوم. سيد قطب خريج دار علوم. معظم قادة الجامعات اللي احنا بنتكلم عليهم دولت خريج التعليم المدني الحديث في كليات الهندسة والطب والصيدلة وال يبقى هي دي النقطة، ان احنا بنبحث عن ازمة الموضوع في ازمة مشروع التحديث. ازاي بقى؟ يعني انت هتجد خطاب مثلا زي خطاب رفاعة الطهطاوي. مع رفاعة الطهطاوي ده راجل راح فرنسا وكان رايح امام ورجع ايه اتعلم هناك، والراجل جمار هو السبب في انه طه حسين اسمه رفاعة الطهطاوي يبقى ايه يبقى عضو من البعثة، يعني مش محمد علي ولا المجموعة دي. والمهم خطاب رفاعة الطهطاوي فيه انفتاح وفيه تقبل وفيه محاولة ان احنا نجيب الايه المنتجات الأوروبية، حتى عنده هو كأزهري بمبررات من الايه من الماضي. يعني مثلا نجيب فكرة الدستور، لا ما هو الدستور ده يعني قريب كده من طريقة التفكير بتاعتنا في أصول الفقه، ان انت بتفكر في أصول الايه المسائل. مع الاحتلال المباشر بقى سنة 82، كل ما تحصل هزيمة مشروع التحديث الانفتاح فيه يحصل فيه ايه انغلاق. بعد الغاء الخلافة هتجد بقى خطاب الاصلاح اللي احنا كنا بنتكلم عليه عند محمد عبده، واحد زي رشيد رضا اللي هو بيتقال عليه تلميذ محمد عبده. رشيد رضا كان بيشتغل سياسة مباشرة، رشيد رضا كان يعتبر هو الناطق باسم آل سعود في مصر من خلال المنار. لو محمد عبده ذاته ممكن لو عاش الفترة دي ممكن محمد عبده كان ايه ينتج فكر قريب من كده. تعالى بقى مع قيام دولة اسرائيل وفشل الايه العرب، حتى هزيمة 67 تعتبر هزيمة. هنا فتحت الجروح، يعني فتحت الاسئلة القديمة مرة ايه اخرى. لذلك خطاب العنف بيتسع مساحته مع كل ايه هزيمة وتراجع في المشروع بتاع التحديث. يعني احنا نقول مثلا في النصف قرن من في السبعينات والثمانينات والسبعينات لحد الان احنا دخلنا في مرحلة الاستقطاب الكامل ما بين التغريب الكامل وما بين الايه السلفية الكامل. يعني الناس في القرن 19 كانوا بيتكلموا على الديمقراطية ويتكلموا على المجالس النيابية، بدأنا نتكلم في السبعينات على الايه على الشورى مرة تانية والبيعة. في عوامل سياسية مباشرة، انا ببص على الخط البعيد، بس في عوامل سياسية مباشرة زي مثلا انت ذكرت الحملة بقى اللي حصلت. يعني نقول مثلا مع ايه في سنة 79 الثورة الايرانية ونجاح الثورة الايه الايرانية. هنا بقى ملالي وائمة قدروا يسيطروا على الايه على السلطة ويثوروا على نظام الشاه. فرد فعل الخليج الممثل بقى في السعودية اللي هو ايه شرق الخليج ده او غرب الخليج الفارسي ده هو في اقليات شيعية. السعودية دي صرفت فلوس كتيرة جدا على ايه؟ على عمليات الاسلامة بقى بكل انواعها، والخليج عموما بشكل عام، من اول المركز العالمي للفكر الاسلامي اللي هو بيتكلم عن الاسلام الحضاري الى الجمعية بتاعة السلفية اللي موجودة في الكويت اللي بتنول الجوامع بتاعة الايه السلفيين. وهنا تيجي حتة السياسة بقى العامة، انه ايه امريكا في سياستها لمواجهة الاجتياح الروسي او الاتحاد السوفيتي لافغانستان، هنعمل تحالف المؤمنين ضد تحالف الايه الملحدين الكفرة اللي هم بتوع الشيوعي اللي هي اتعملت دي، ومساندة المجاهدين الافغان. عايزكم تدوروا على الانترنت هتلاقوا السادات بيستضيف المجاهدين الافغان في ابو الكوم، قرية ابو الكوم، ويروح يقدر صلاة الايه الجمعة اللي بيخطف فيها واحد ازهري افغاني، مش فاكر كانت برهان الدين رباني كان هو اللي بيخطب ولا مين، واحد منهم يعني. ونيكسون استضاف يعني ايه بقت في هنا حتة حركة ايه دولية لمواجهة الاتحاد السوفيتي جماعة المؤمنين وريجن. فالسياسة دخلت في الموضوع ده باموال خليجية، وكان اتفتحت في بلد زي مصر مثلا، انا بتكلم سياسة شوية بقى اهو، فتحت المخازن اللي كان فيها سلاح روسي بيروح للايه للمجاهدين الافغان عشان هيجي بداله سلاح ايه امريكي، في حتة استبدال السلاح اللي احنا عملناها بعد اتفاقية كامب ديفيد. فالسياسة داخلة في الموضوع ده، كلهم اتفقوا، والسادات ذات نفسه اتقتل بالجماعات ديت. ومع بقى ايه البوسنة والهرسك، فاكرين انتوا في بداية التسعينات الناس اللي كانت موجودة في الوقت ده، ما هي يعني والخلايجة برضو نفس الحكاية يعني، بس ايه رجعوا بقى العائدون من افغانستان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخروج والانسحاب ده، بقت هنا ايه كان في شعار للاخوان المسلمين يقول لك ايه لا شرقية ولا غربية، هي اسلامية. فاحنا انتصرنا على المعسكر الايه الشرقي، وادي الاتحاد السوفيتي ايه اتفكك. ده كله كان بيعمل زخم، لذلك العنف اللي جه بعد بقى العائدون من افغانستان اللي وصل هنا في ميدان التحرير، الانفجارات اللي حصلت بداية التسعينات واللي انت يعني كان في عنف موجود من بعد مقتل السادات في الصعيد، لكن ما كانش واصل للايه للقاهرة. نقطتي ان في حتة برضو ايه سياسة جزئية، بس انا بحاول اخد الخط العام الاوسع من المرحلة. وده بيخش فيها مسألة الإخوان المسلمين، ما هو الإخوان المسلمين هي رد فعل على يعني حسن البنا ده ما عمل جمعية قبل كده قبل جماعة الإخوان المسلمين دي على انهيار الخلافة الايه العثمانية، اللي هو فكرة أن يتحد المسلمون مرة أخرى لمواجهة المؤامرة الايه الغربية الأوروبية على الـ وتنظيم الإخوان المسلمين يعني ما خد قبلة الحياة مرتين يعني. يعني المواجهات اللي حصلت، ودكتور شريف يونس فصل في الموضوع ده، مع نظام يوليو في فترة عبد الناصر كانت كبيرة، لكن في فترة السادات اخذوا قبلة الايه الحياة، الاستعانة بهم كمكون اجتماعي في مواجهة الايه الناصريين والشيوعيين. وهم اللي كانوا بيشتغلوا في الجامعة في السبعين، والصحوة بقى الإسلامية، ولقينا أسماء زي عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح، اتجدد خلايا الإخوان المسلمين من هؤلاء الإيه الشباب اللي دخلوا في الفترة دي، وكانوا معظمهم أصلا من الجماعة الإسلامية، ما كانوش من الإخوان أساسا. بالنسبة للدكتور شريف على مسألة العنف والسلطة، يعني ما هو الضابط الشرطة ده ايه بيمارس العنف، الضابط اللي في الجيش بيدرب علشان يمارس الايه العنف، بس هنا العنف منظم يعني عنف مقنن، عملية التحديث هيحدث منها عنف. فالمشكلة مش في وجود عنف من وجهة نظري، المشكلة في انه هذا العنف لم تتح مساحات من هذه الناس انها تتجمع مع بعضها في تنظيمات. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا هقول مثل احنا في القاهرة هنا الباعة اللي موجودين في الشارع، انا فاكر من 4 سنين نزلت العربيات وكانت بتشيل كل الايه الناس اللي واقفين في الشارع من المحافظ اللي هو كان تولى المحافظة من 4 سنين، كله ايه جبرا المحافظ ده ذات نفسه مشي. حصل ايه بقى للباعة الجائلين تاني؟ بتحصل عملية ايه؟ الكر والفر. لكن لو هم كان لهم رابطة ولا لهم كيان يعبر عن مصالحهم، هو ذاته لما يحب يخاطبهم هيلاقي حد ايه يكلمه. النقطة هي بقى ان الدولة الحديثة في تجربتها قضت على الابنية الاجتماعية التقليدية القديمة. يعني في فترة الدولة العثمانية الوالي كان قاعد في القلعة، لكن المجتمع كان بيدير مطالبه واحتياجاته من خلال تنظيمات ايه اهلية. يعني لا كان الوالي بيهتم لا بتعليم ولا بزراعة ولا بصناعة، ولا هي تجريدة العساكر عشان الامن العام، عشان المنطقة دي ما تقومش على المنطقة دي، او حد يجي ايه غازي وبيجمع المكوس والضرائب والحاجات اللي بالشكل ده. لكن المجتمع كان بينظم، كان في كل طائفة لها ايه شيخ. لما جينا نعمل التحديث الابنية القديمة دي في غالبها يا اما هدم يا اما تم ايه بالتعبير الاخر تأميمه. ادي مثل واحد، الطرق الصوفية. الطرق الصوفية كانت بتنشأ اورجانيك، يعني في طريقة وفي حد بيجي ايه ينسل عن الطريقة ويخرج منها كده، فتلاقي الطريقة لها مكونات، لها مريدين ولها ناس بتدعمها والاخر. لما الدولة دخلت بقى بتنظيم الطرق الصوفية وعامل المجلس الاعلى للطرق الصوفية، هنا اصبحت السلطة كلها ممركزة فين؟ في رأس فوق. لذلك ميلاد طريقة صوفية لازم نيجي بايه بقرار من فوق. فاكرين كده مكتب الارشاد بتاع الاخوان المسلمين لما قال للدكتور مرسي وعصام العريان والكتاتني ده رئيس الحزب وده نائب رئيس الحزب وده روح اعملوا الحزب، يعني احنا بنختار ايه؟ فالمجتمع اصبح مفيش، مجتمع اصبح بلا هيكل عظمي. محمد عبده لاحظ الملاحظة ديت وطارق البشري بنى عليها. لما تشوف مقاومة المصريين للحملة الفرنسية اللي هو المماليك خلاص، يعني المماليك اللي كانوا بيحكموا وكانوا زيارين في الصورة ما بقوش ايه موجودين، بقى في مقاومة. امشي بقى كده 80 سنة وتعالى على الغزو بتاع البريطانيين، فين بقى المقاومة؟ يعني اول ما انضرب عرابي وانضرب المجموعة ديت ما سمعناش عن ايه عن مقاومة، لان اصبح المجتمع في عملية التحديث ديت بلا هيكل عظمي. وده له جزء خاص بطبيعتنا، لان احنا وادي ودلتا، فاللي بيسيطر ما عندناش جبال ولا مناطق منعزلة نبقى فيها تكوينات بشكل ده. لكن المثل اللي ضربه دكتور شريف باوروبا، لو رحنا فرنسا ولا انجلترا ولا الدول الاوروبية دي هتلاقيها كيانات مستقلة اتحدت مع ايه مع بعضها. حتى فرنسا اللي هي تعتبر دولة قومية واحدة برضو هي كيانات مستقل، يعني هتجد في اللي هي الحكومة المحلية لها ايه سلطة ودور وكيان. احنا عندنا اللي بيسيطر فوق بيسيطر على الايه، فالبلد بتبقى عاملين زي جسم بدون هيكل عظمي، فيبقى عامل زي بالغ بقى في الصورة، بنتحرك حركة قطيع، بنتحرك حركة قطيع، يتم التعامل معنا بالميكروفون والعصا والجزر. واي تنظيم واي مجموعة تجتمع مع بعضها يبقى ده خطر، لابد يا اما نسيطر عليه يا اما ايه، يعني يبقى عارفين المداخل ومخارجه، يا اما ايه نقضي عليه. وده يعني دي حدوتة طويلة بقى، يعني محتاجة دراسة. فالعنف انا مش بقول ان احنا التحديث مش يجيب عنف. لندن دي كانت يعني مخور في القرن التسعتاشر قبل ما يعملوا المجاري ويعملوا المية اللي توصل، وهم يعني لهم فضل علينا على فكرة برضو. الانجليز من اوائل الحاجات اللي عملوها، عملوا ايه منظومة صرف صحي هنا في الـ في الـ في القاهرة يعني. وده بيخلي ان التحديث تجربة تاريخية، ما هوش اسطنبة هننقلها وهتتنفذ، او يعني قرار هنعمل دستور فهيبقى كل حاجة كويسة. لا، الشعب لازم هيمر بايه بتجربة تاريخية، وعيه هيتطور مع مرور الوقت. مسألة ان العنف اصلا موجود في الانسان، ما هو الانسان عنيف بطبعه، البذور موجودة كل واحد داخل كل واحد منا، بس هي ايه تتوفر لها البيئة والظروف. يعني هات ولد عنده 20 سنة من امريكا وكان مش عارف ايه وايه، ووديه العراق، بيعمل ايه هو هناك في العراق في الممارسات اللي بيعملها؟ يبقى اذا العنف موجود داخل كل انسان مننا، بس واحنا ممكن نقوم على بعض. النظام العام بيحاول ايه ينظم العنف، ولذلك هي ايه عملية تنظيم ممارسة العنف، هي ديت اللي انا بتكلم عليها. عبد الله، ومسألة ان العنف في الاسلام، الاسلام ده ما في حاجة كتيرة جدا، حتى التراث ممكن تطلع منه ابن تيمية وتطلع منه ابن قيم الجوزية، وممكن تطلع منه ايه ابن عربي، ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وايمان، وعمل لك كعبة وعمل لك معبد اوسان وعمل لك الحاجات دي كلها. بس ليه بقى ابن تيمية يظهر وابن عربي يختفي؟ اللحظة الحانية هي اللي بتتحكم في ده. انت من 10 سنين كنت تسمع عن ابن تيمية بشكل معين في المملكة العربية السعودية، دلوقتي تسمع عن ابن تيمية بقى تاني خالص، اللي هو ايه لا تسمع عنه، بس ابن تيمية الذي نقض منطق ارسطو، مش هتجيب بقى ابن تيمية بتاع الايه الفتاوى الكبرى. وده كان موجود، هو يعني ابن تيمية ده كان مختلف، ما كتب كانت موجودة برضه، بس ايه اللحظة الحالية المجموعة اللي لها مصالح تبرز جانب وتهمش جانب اخر. ده بيحصل في النصوص زي ما بيحصل في الايه في التراث. احمد سامر في مسألة الايه تأخر العلمانة والاسلام دين ودولة، حدوتة الاسلام دين ودولة دي احنا بنتصور انها جاية من الماضي من التراث. الحدوتة دي يعني هقول بعجالة كده، هي رد فعل اقلية على السؤال. يعني انت عندك مثلا في الهند، المسلمين في الهند كانوا هم اقلية عددية، لكن هي كانت الأقلية اللي ايه اللي لها ممالك وكانت بتحكم. والحضور الانجليزي من خلال شركة الهند الشرقية بدأ يعمل ايه يسيطر، حتى انهارت تقريبا اخر الممالك بتاعة المسلمين اللي كانوا بيحكموها ديت في 1857. فجي هنا السؤال بالنسبة للمسلمين الايه اللي في الهند، هل يمكن ان يقوم الدين بدون دولة بين قوسين اسلامية تحميه؟ ده السؤال. فجت اجابتين على السؤال ده. الاجابة الاولى انه لا، لازم يبقى فيه ايه دولة إسلامية وحكم إسلامي، وإيه اللي هتضيع ليه؟ الشريعة. الاتجاه ده هو اللي تجسد بعد كده في حركات الانفصال اللي هي في إيه؟ في باكستان الشرقية وباكستان الغربية. إن ما ينفعش ده أنت خلي بالك، أنت هنا في مصر تقول إيه؟ أهل الكتاب وكده، إنما هو عنده هناك إيه؟ هندوس وسيخ، فهو بيتعامل معاهم على انهم ايه. فادي اجابة. الاجابة الاخرى كانت من بعض المسلمين في الهند زي السيد احمد خان والناس دي، فهو ايه قال لك انه احنا لو دخلنا المسلمين ده هم تتعلموا تعليم كويس وتربوا تربية كويسة واصبحوا ايه عصريين، هيقدروا يبقى لهم ايه مكانة في المجتمع الهندي. لذلك هو عمل مدرسة اللي هي مازالت حتى الآن جامعة بتاع السيد أحمد إيه خان، وبدأ يرد على دعاوى المستشرقين، يعني هو عمل كتابات ترد على دعاوى المستشرقين. الإجابة بتاعت بقى الإسلام دين ودولة ده تنتها مستمرة وتجسدت في واحد من الكبار، هو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني ابن هذه الإيه التجربة. رؤيته انه لا احنا دلوقتي كده الغرب اصبح خطر علينا واحتل بلادنا وبلاد المسلمين، فعلينا ان احنا نعمل ايه؟ نتحد كمسلمين سنة وشيعة لكي نواجه الايه؟ الخطر الغربي. ولذلك جمال الدين الافغاني راح عند السلطان العثماني الخليفة، وراح عند الشاه، وعمل العمليات بتاعته دي كلها اللي هو ايه كيف يرتفع المسلمون عن خلافتهم ليتحدوا مع بعضهم. الحتة السياسية مركزة معاه. واحد زي محمد عبده من تجربة الدولة الثورة العربية شاف ان الموضوع اوسع من الاستعمار الغربي او من الاستبداد السياسي، ان الموضوع ثقافي، ان احنا محتاجين تربية وتعليم وتحديث في تفسير القرآن وفي الفهم بتاع الايه بتاع الاسلام. ولذلك في العشر سنين الاخيرة كان جمال الدين الافغاني بيقول لمحمد عبده انك لم مثبت من هذه العباية. لذلك رشيد رضا انا بعتبره هو امتداد لجمال الدين الافغاني مش لمحمد عبده. رشيد رضا كان خارج من الشام عايز يروح لجمال الدين الافغاني، بس جمال الدين الافغاني ايه مات سنة 98، فهو اتى ايه كانوا بيهربوا هم من الشام، يهربوا خفية، فاتى من الشام الى ايه الى مصر الى تلميذ جمال الدين الافغاني اللي هو محمد عبد. رشيد رضا ده بقى هو اللي عمل المفصل ده، النقلة دي اللي هي ربطت ما بين الفكر الحنبلي السلفي التقليدي زي ما ظهر مثلا في الحركة الوهابية وبين منتجات العلم الحديث. يعني رشيد رضا عمل دار الدعوة والإرشاد، عمل مدرسة اسمها مدرسة دار الدعوة والإرشاد 1911 تدرس الايه الجانبين دوات، اللي هو يدرس علوم التراث وبما فيها السنة، برغم ان هو بينقد الايه الأزهر والأزهريين والمذهبية، بس هو استدعى القرآن في عمومياته في الأصول اللي هو حطها، حط أصول 20 هو في الكتابات بتاعته للقرآن، واستدعى السنة علشان يبقى إيه زي لكن دخل فيها أيضا الفيزياء والكيمياء. كان في راجل طبيب في سجن مصر هو اللي بيدرس علوم الكائنات في المدرسة دي. الاتجاه ده هو بقى رشيد رضا ده اللي سيس، مش هو كفرد يعني الدعوة، لكن المنار دي هي اصبحت هي الايه المفرخة اللي اتربى فيها داخل دار العلوم حسن البنا وسيد قطب الى حد ما والناس اللي جوهم بعد كده. مع كل هزيمة بقى الاتجاه الاصلاحي ده او الدعوي ده يتحول الى ايه الى عنف، الى لحد 67 كانت يعني ضربة كبيرة، لان المشروع الناصري ذاته على بعضه تم ايه ضربه. فمسألة الدين ودولة هي بنت القرن ونص الاخرين، هي رد فعل علينا مننا على الدعاوى الاتيه منين؟ من الغرب. احنا جاي لنا من الغرب العلمانيه وجاي لنا الليبراليه وجايب لنا الماركسيه والاشتراكيه والحاجات والثوره العلميه والحاجات دي كلها. فاحنا عايزين نعمل حاجه ايه؟ هي بتاعتنا احنا كرد فعل. هنا تيجي الايه؟ الاسلاميه اللي هي وصلت في النهايه، يعني نقدر نقول كده، ودي النوت الاخير، محمد عبده كان بيحاول يعمل تحديث للفكر الاسلامي، انتهينا بأسلمة الحداثة. اكبر نموذج ليها محمد عمار، ان احنا نروح نجيب ايه؟ الاعلان العالمي لحقوق الانسان ونطلع ان ده ايه؟ موجود عندنا. الدستور احنا عندنا وثيقة الايه؟ المدين، اول دستور مكتوب، يعني المجنة كارتا وكلام ده جاي بعدين، اول دستور مكتوب. فانتقلنا من تحديث الفكر الاسلامي اللي كان بيتكلم فيه محمد عبده الى ايه؟ أسلمة الحداثة. اكبر نماذج لها بقى هتلاقي باحثين عرب يروحوا اوروبا ويتعلموا هناك، وهم اللي بيجوا يتكلموا عن باستخدام ما بعد الحداثة، وما زالوا موجودين حتى الآن. يعني مثال كبير عبد الوهاب المسيري، ودلوقتي الجدع اللي موجود في كولومبيا ده اسمه الجزيرة كانت قابلته من شوية، اللي هو عامل الكتاب عن المهم، هتجد بياخدوا من ما بعد الحداثة ونقدها للحداثة على ايه؟ استرجاع فكرة الدين مرة اخرى. هو اصلا بيحارب المركزية الغربية هناك، بس طبعا الاتجاهات الدينية بتستخدم الكلام ده على انه ايه؟ شوف اهو مسيحي فلسطيني ولا شامي، هو اللي بيقول الشريعة هي ايه؟ افضل حاجه في الدوله المستحيل. وائل حلاق، احنا كده ايه؟ بناخد بقى الـ الـ الـ الامور ديت ونحاول ناسلم الحداثه. وعمليات الاسلامه اللهم صل على النبي ايه؟ شغاله النزعه بتاعتها بقى ايه؟ اللي هي اسلمه العلوم واسلمه الفنون واسلمه المعارف، ده رد فعل هوياتي، ان احنا من الهويه بتاعتنا هنقدر نعمل نموذج نخلص بيه من الايه؟ من الهوم اللي احنا فيها. وديت عمليه لا تاريخيه، يعني ما بندرسش الغرب في سياقه التاريخي عشان نعرف ايه هي العناصر اللي بتعكس البيئه والمجتمع، وايه هي العناصر اللي ايه ممكن تبقى متعديه ونقدر نستفيد منها. يبقى النقل تسليم مفتاح ده، سواء انت هتنقل بقى عن ماركس وهيجل وكانت وهابرماس، ولا هتنقل عن ايه؟ ابن تيمية ولا ابن القيم الجوزية ولا الغزالي. المشكلة في النقل. ونرجع هنا تاني، محتاجين العقل الايه؟ النقدي. بدون العقل النقدي، لان هو دي هالمكنة اللي هتخش فيها كل الحاجات اللي انت بتشوفها ديت، وهي تقدر ايه؟ تفرز وتميز وتعيد الانتاج. ولما نتكلم عن العقل النقدي يبقى لازم نتكلم على التعليم، نتكلم على الاعلام، ونتكلم على الحريات، ونتكلم على ايه؟ حاجات كتيرة جدا. لكن احنا بنستسهل، بنعلق الجرس في رقبة حد وايه؟ ونلوم ونخلص من الموضوع ونتنابز بقى. ايه المشكلة كلها في عبد الناصر؟ المشكلة كلها في السادات؟ المشكلة كلها في مبارك؟ المشكلة كلها في الملك؟ المشكلة كلها في محمد علي؟ المواضيع اعمق واوسع من كده. والحاجة الاخيرة بقى ايه؟ استغفر الله لي ولكم بما اننا في علمانيون. شكرا. حد هتشمش يا جماعه.